الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد حرص الإسلام على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع لينتشر بينهم الإخاء وتسود بينهم المودة، وينظر كل واحد منهم إلى أخيه نظرته إلى نفسه. فقال جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة، وفي ذلك تنبيه إلى قوة الرابطة التي تربط المسلم بأخيه المسلم. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا حق المسلم على أخيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإن مقتضى هذه الأخوة أن يحرص الإنسان كل الحرص على أخيه المسلم، فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه، ينظر إلى المصيبة التي تقع على أخيه كأنها واقعة عليه هو، يشاركه أفراحه ويواسيه أتراحه، وبذلك تتحقق الأخوة التي أمر الله بها وحث عليها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن فريقا من الناس لا يدركون هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها عن قصد أو عن غير قصد، فنجدهم يفرحون بمصائب إخوانهم ويتندرون بهم وفات عليهم أن ذلك أمر محرم، وهذه هي الشماتة التي استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حينما تحزن لفرح أخيك أو تفرح لحزنه وتتشمت به إذا أصابته مصيبة من المصائب، فإن ذلك أمر غاية في الخطورة، وهو يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في معصية الله عز وجل. ولعظم أمر الشماتة وخطورة الآثار المترتبة عليها استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وفي ذلك إرشاد لسائر المسلمين أن يستعيذوا منها وأن يتجنبوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي الحديث الآخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فما استعاد عليه الصلاة والسلام من الشماتة إلا لعظم ما يترتب عليها. ولذلك نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عنها، وبين بعض الآثار التي تترتب عليها. وذلك أمر يدل عليه الواقع، فكم من شامت أصيب بذات المصيبة التي أصيب بها من تشمت به. ولذلك يقول الشاعر العربي: وقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. ويترتب على الشماتة جملة من الآثار السيئة، أولها أن ذلك سبب لسخط الله عز وجل، ومن سخط الله عليه شقي في الدنيا والآخرة. وثانيها أن الشماتة تؤدي إلى إشاعة الشحناء والبغضاء بين سائر أفراد المجتمع، ولا سيما بين الشامت والمشموت به. وثالثها أنها تؤدي في كثير من الحالات إلى أن يصاب الشامت بنفس المصيبة التي وقعت على المتشمت به، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: فيرحمه الله ويبتليك. ورابعها أن الشماتة تؤدي بالمتشمت به إلى أن يحرص كل الحرص على إلحاق الضرر بالشامت، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم إن الشامت لا يستفيد أي شيء من شماتته بأخيه، وإنما يجلب لنفسه ضررا كان في غنى عن جلبه لنفسه. ثم هو يجعل الشامت ممقوتا بين الناس، مزدرا حينما يرونه أو يختلطون به، يتندرون به في مجالسهم ويشمئزون من الاختلاط به أو الجلوس معه، بل ربما تمنوا أن يصاب بشيء مما أصيب به المتشمت به. ثم هو دليل خسة ودناءة الشامت، حيث فرح بمصيبة أخيه. والأصل في الإنسان أنه لا يفرح بمصيبة تقع على غيره، وإنما يسأل الله لذلك الغير أن يشفيه ويزيل ما لحقه من ضرر، ويسأل الله أن يعافيه من مثل ذلك. فاحرص أخي المستمع أن تكون بعيدا كل البعد عن الشماتة بمختلف أشكالها وصورها. وإذا رأيت شخصا يشمت بالآخرين فخوفه بالله عز وجل، وذكره بأن هذا الأمر منهي عنه، وأنه قد يكون سبباً لإصابته بما شمت غيره به. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وهدانا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.